سورة الأعراف الصفحة 63 بعد 100 الأولى. العمل الثاني: اختر قرية أو قبيلة ذكرت قصتها في القرآن واجمع قصتها من كامل القرآن لتتدبرها. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات.